قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا، علمنا ما ينفعنا، وزدنا وارزقنا علما ينفعنا، أما بعد. كان الحديث الدرس الماضي عن بعض المسائل. المسألة الأولى الجمع بين نصوص العلو ونصوص المعية. أي نعم، العلو هو الاستواء على العرش، أي معية، المعية المعية هو الاستواء والعلو. الاستواء من أدلة العلو، ونصوص المعية. نعم، كما الله سبحانه وتعالى بينهما في آية، آية الحديد، والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما ينزل في الأرض وما يخرج منها وما ينزل السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. فكيف يجمع بينهما يا أخوان؟ لأن من يقضح في ذنه التشبيه وهم المحرفة يقول ما يمكن، لا يمكن اجتماع العلو والسواء على عرشه مع معية لخلقه. والذي يوقعهم في هذا هو التشبيه كما مر بنا، أن كل معطل يعتبر مشبه. فكيف نجمع بينها يا أخوان؟ أحمد عندك شيء؟ لا لا لا، هذه في القرب، دعها في القرب. لكن ذكرت تقريبا ثلاثة أوجه الجمع بينها. الوجه الأول أن النصوص غير متعارضة. نعم، جمعت بينها النصوص ما تأتي بمحال. هذه عقيدة يجب أن يعتقدها كل مسلم، وإذا دار الأمر بينما يظنه في عقله وبينما يدله النص فالواجب عليه التسليم للنص، لأن ربنا هو الحق وقوله هو الحق سبحانه وبحمده، وهذا هو حقيقة الإسلام الذي لا يقوم على إلا على التسليم، كما قال أن الراسخين في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يكفي أنه من عند الله. ومن ظن هذا فليعد النظر مرة بل أخرى سائلا من الله الهداية والتوفيق، فإن تبين له فذاك، وإن لم يتبين له فليقل آمنا به كل من عند ربنا. أما أن ينفي هذه الصفة ليثبت هذه الصفة ويقول إثباتهما فيه تعارض، فيقال التعارض في عقلك وليس في كتاب ربنا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن الوجه الأول النصوص جمعت بينهما والنصوص لا تأتي بالمحال. الوجه الثاني أن الله تعالى أنه لا تعارض بين العلو في المخلوق، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وبحمده. فقد يكون الشيء عاليا وهو معنا كالقمر، فإن الناس يقولون ما زلنا نسير والقمر معنا، معنا القمر أين هو؟ هذا في حق المخلوق ففي الخالق نعم ففي الخالق بطريق الأولى. الأمر الثالث أنه لو فرض التعارض بين العلو والمعية في حق المخلوق لا يمكن في حق الخالق، لأن الله ليس كمثله شيء. أولا لوجوب علوه بذاته، ولأنه ليس كمثله شيء من خلقه، لا يحيط به شيء من خلقه، بل هو تعالى بكل شيء محيط. وبنحو هذه الأوجه أيضا يجبح ما إنما ورد من علوه واستواء على عرشه وقربه، يعني قربه من عباده، فهو تعالى كما قلت يا أحمد قريب في علوه. نعم عالم بذنوبه قريب بعلوه سبحانه وتعالى. القرب نوعان يا إخوان. سعد نعم شيء. نوعان القرب. نعم. قرب عام وقرب خاص. قرب خاص هكذا ذكر بعض أهل العلم. وكان شيخ الإسلام يرى أن قرب الله خاص فقط، وهو تعالى بقرب الخاص قريب ممن؟ من عباده، من عباده المؤمنين. في حال ماذا؟ في حال الدعاء وحال العبادة، فهو قريب من عبده حال دعائه. ما الدليل؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، فهو قريب من الداعي. وكذلك هو قريب من العابد والذاكر لربه عز وجل. نعم. قال صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد إلى ربه والساجد. ومع ذلك مع قربه من ربه والساجد ماذا نقول في السجود؟ سبحان ربي الأعلى، فهو الأعلى عز وجل وإن كان قريبا. وبالنسبة للذاكر حديث أبي موسى اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون على الصم والغائب إن الذي تدعون سميع قريب أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وهم رفعوا أصواتهم بالتكبير والتهليل. وقال إن الذي تدعونه، وهذا يشمل محمد ساهو نوعي الدعاء. ما نوع الدعاء؟ دعاء الإيش؟ المسألة ودعاء العباد. ثم ذكر المؤلف كلام أهل السنة والجماعة في القرآن. فما مذهبهم في القرآن يا أخوان؟ عن القرآن تفضل. كلام أحمد. كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم به ابتداء وألقاه على جبريل، ثم نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم. ونزول جبريل على أنه رسول، لا على أنه يعبر عن المعنى القائم بالرب أو يحكي كما هي مذاهب الطوائف. فإن ربنا عز وجل قال إنه لقول رسول كريم، والكلام كلام من تكلم به ابتداء، لا من تكلم به مؤديا أو لا. ولا يمكن أن يقال إنه لقول رسول إن هذا القرآن هو قول جبريل عبر به عن المعنى القائم كما مذهب الأشعرية أو حكاه كما مذهب الكلابية، لا يمكن. وإذا قيل هذا يقال إنه لقول رسول كريم للنبي صلى الله عليه وسلم في الآية الأخرى. ثم قوله لقول رسول، الرسول يا إخوان ما يقول من عنده، وإنما يبلغ باتفاق الناس جميعا. الرسول يبلغ ما تحمله وما أمر أن يبلغه. تكلم به ربنا عز وجل ابتداء، قال قبلها منه بدأ، يعني تكلم به وإليه يعود. ما معنى يا محمد لجان إليه يعود؟ القرآن يعود إلى الله وأوصافه تعود عليه. أي نعم، إما أن يعود إليه صفة بمعنى أنه تكلم به، أو يعود كما في آخر الزمان. أحسن، في آخر الزمان عندما يرفع، عندما يرفع في آخر الزمان، ورفعه من جنس هدم الكعبة، عندما تهدم الكعبة يهدمها السويقتين، ما يعاد بناءه خاص، لأنه لم يعد على وجه الأرض أناس يأمونها ويقصدونها، ولا قوة إلا بالله. عندما يبقى شرار الخلق والذين تقوم عليهم الساعة، لا يبقى القرآن عندهم، بل يرفعه الله سبحانه وتعالى تكريما له. ثم تكلم المؤلف رحمه الله عن مسألة الرؤيا، وهذه أشياء سبقا ذكر أدلتها فيما مر، لكن رحمه الله أورد الأدلة من القرآن ثم من السنة، يبين إن هذا المنهج، وأن المنهج قال الله وقال وقال رسول العلم، قال الله قال رسوله، قال الصحابة، هم أولي الإرشاد على هو العلم. ليس العلم ما أخذ من فلسفة اليونان أو أخذ من مذاهب وعقائد اختلط بها الناس وتأثروا بها، ولهذا لا تجد أهل بدع إلا وعندهم أشياء اقتبسوها ممن فلاسفة، من غيرهم، إما فاسفة أو حتى من الوثنيين، اختلطوا بهم واحتكوا بهم، وليس عندهم ذاك العلم الذي يميزون به بين الحق والباطل، فتأثروا بهم وانتقلت إليهم كثير من الأشياء الموجودة من عقائد الوثنيين من المجوس أو من أهل الكتاب أو غيرها. وما لبسنا جماعة في الرؤية أن المؤمنين يرون ربهم، وإن يرونه الجنة في العرصات وفي الجنة، ورؤيته في الجنة سبحانه وبحمده هي أعظم نعيمهم، كما في حديث صهيب المخرج في مسلم قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إليه سبحانه وبحمده. وبما يدل على أن النظر إليه أعظم النعيم قوله تعالى: وعد الله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ما هي الحسنى؟ حسنى جنة وزيادة، زيادة نعيم زائد على نعيم الجنة، فدل على أنه أعظم نعيمها. وقيل رضوان الله أيضا، رضوانه سبحانه وبحمده، ويستدل بالآية: ورضوان الله أكبر، بعد ذكر الجنة قال أكبر، يعني أكبر ما في الجنة. وعلى كل حال فكلا الأمرين عظيم وعظيم جدا وجدا، نسأله تعالى لذة النظر إلى وجهه، ونسأله رضاه عنا. ومر بنا أن المعتزلة ينفون إيش؟ ينفون الرؤية، وما الأشعرية فينفونها، فيثبتونها، الأشعرية يثبتونها، لكن يقولون يرى من غير جهة. فأزمهم المعتزلة إما بإثبات الجهة أو بنفي الرؤية. وأما أهل السنة فأثبتوا ما قال الله وما قال رسوله صلى الله عليه وسلم، دون دخول في هذه الافتراضات وهذه الأمور. فإن لفظ الجهة لم يرد في الكتاب ولا في السنة. ومنهج أهل السنة في الإثبات إثبات ما ثبت في الكتاب والسنة، إثبات ما ورد في الكتاب وثبت في السنة. وفي النفي أيضا نفي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيما لم يرد نفيه ولا إثباته مما أحدثه المتأخرون التوقف في اللفظ يعني. وأما المعنى فيستفصلون، كالجهة مثلا، الجهة هذه بسببها نفوا العلو وبسببها نفوا الاستواء وبسببها نفوا الرؤية، الجهة أهل السنة قالوا لا توقف اللفظ، فلا نقول إن الله في جهة وليس في جهة. وأما المعنى فنفصل، فإن نريد جهة السفل قلنا لا ولا حاشا، وإن نريد جهة علو مع الإحاطة أيضا قالوا لا، الله تعالى لا يحيط به شيء من خلقه. وإن نريد بالجهة جهة علو من غير إحاطة لائقة بجلاله ربنا وعظمته، فإن هذا المعنى صحيح، ولكن يبقى الكلام في اللفظ فيتوقف في نفيه وفي إثباته. لماذا توقف يا أحمد في النفي وفي الإثبات؟ لم يجد، لم ينفى حتى نفيه ولم يثبت حتى نفيته، فليس لنا إلا أن نتوقف فيه. نعم يا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: فصل في الإيمان باليوم الآخر. الإيمان بفتنة القبر وعذابه ونعيمه. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يمتحنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن: ربي الله، والإسلام ديني، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي. وأما المرتاب فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب. قال رحمه الله: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بفتنة القبر ونعيمه وعذابه. لعلكم تذكرون المؤلف رحمه الله في أول رسالة لما ذكر اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة للسنة والجماعة، قال: وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر البعث وبالقدر خيره وشره. كل ما تقدم حول الإيمان بالله عز وجل بأسمائه وبصفاته سبحانه وبحمده، كلا الإيمان بكتابه أيضا، والآن يتكلم عن اليوم الآخر. واليوم الآخر أول مراحله البرزخ والقبر، وأول عدل الآخرة القبر. انظر كيف يسوي الناس فيه، لا يتفاوتون ولا يختلفون. قال: دخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما يكون بعد الموت. وسمي اليوم الآخر لأنه آخر يوم، فاليوم بعده. في هذا اليوم وقبل البعث، قبل القيامة الكبرى، القيامة الصغرى بالنسبة لكل إنسان، فإن الإنسان إذا مات يدعى في قبره، ويضعه في قبره أحب الناس إليه، ينتهي كل شيء كان له في الدنيا إلا ما تركه وراء صدقة جارية، علم نافع، ولد صالح يدعو له، وما أشبه هذا. وثبت في الحديث أن الصحابي قال: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وماله وعمله. فيرجع اثنان ويبقى واحد. ويبقى واحد. وتأملوا الأهل والمال. يرجع الأهل فماذا يفعلون بالمال؟ وزع، يقتسمونه. المال الذي كان ملكه ولا أحد يطلع عليه خرج من ملكه، مجرد أن يموت الميت يخرج ماله من ملكه فيقتسمه أبوه، وهذا شرع الله ولله الحمد والمنة. لكن ما الذي يبقى له؟ عمله. والعجب أن ترى الإنسان يتشاغل بالأهل وبالمال والذي سيذهب عليه ولن يبقى معه شيء منه لا في قبره ولا يوم القيامة، يتشاغل عن العمل الذي هو له، لا أحد يأخذ منه شيئا. فالموفق يا إخوان من يعنى بعمله ويجتهد فيه مع قيامه بحقوق أهله ونظره في ماله لا بأس، لكن يكون زهرة عمله وزهرة وقته فيما يقربه إلى الله عز وجل. من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بأن الناس يفتنون في قبورهم، والفتنة أصلها اختبار الذهب، يفتن الذهب ويعرض على النار. لماذا؟ نعم، حتى يخرج الذهب النقي الإبريز ويتخلص من الشوائب العالقة به. ثم أطلقت الفتنة على الاختبار والامتحان، والذي يقصد به أيضا بيان حال الأمر، حال المرء وظهور حقيقته. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ وهم لا يفتنون، بل يختبرون ويمتحنون. لماذا؟ ليعلم الله الذين صدقوا ويعلم الكاذبين. الناس يمتحنون في قبورهم، وامتحانهم كما ذكر الشيخ إذا وضع في قبره وتولى عنه أهله أجاءه ملكان بمجرد أن يتولوا، كما ورد في الحديث: وإنه ليسمع قرع يعني. فيأتي الملكان في حديث حسنه أهل العلم، يأتيه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما منكر والآخر ماذا؟ والآخر نكير. بعض أهل العلم قال يعني على هذا الحديث باسم الملكين، كيف يسمى الملكان منكرا ونكيرا؟ لكن أجيب بأنهما منكران، يعني أن الميت لا يعرفهما، فيقيداني ويسألاني المسائل الثلاثة العظيمة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وقوله من ربك يشمل الربوبية وإيش؟ والألوهية جميعا، لأن الرب هو المعبود. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فالموفق السعيد من يجيب على هذه المسائل فيكون ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه المسائل الثلاث التي ألف فيها الشيخ الإمام المجدد رحمه الله الأصول الثلاثة لعظيم شأنها وأهميتها. وأما المرتاب عياذا بالله الشاك أو المنافق أو الكافر فيقولها يعني كأنه يتذكر شيء: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمطرقة من حديد أو مرزبة من حديد يسمعه من يليه إلا الثقلين إلى آخره. قال صلى الله عليه وسلم: أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. تفتنون في قبوركم، وهذا يشمل الجميع إلا من ورد استثناؤه. فمن الذين يستثنون من هذه الفتنة التي يمثل فتنة المسيح الدجال؟ فتنة عظيمة يا أخوة. الأنبياء، لأنه ما بين أن يجيب الإنسان على هذه المسائل فيسلم ويعيش في قبره منعما ويكون قبره روضة من رياض الجنة، وبين أن لا يجيب عليها فيهلك ولا قوة إلا بالله ويكون قبره حفرة من حفر النار. ممن استثنون؟ الشهداء. قال صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. كفى ببارقة السيوف، فالشهيد لا يفتن في قبره. وفي الحديث الآخر: وآمن الفتان. آمن الفتان. ثانيا الأنبياء، قالوا: وإذا لم يفتن الشهداء فالأنبياء في طريق الأولى، إنهم أفضل منهم. ثم إن الناس في هذه الفتنة يسألون عن الأنبياء، لا أن الأنبياء يسألون عن الناس. واختلفوا في الصديق، والصديق هو الصادق المصدق، الصادق في قوله وفي فعله وفي نيته وقصده، المصدق. قال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به. اختلف في الصديق هل يمتحن أو لا، فبعض أهل العلم يقول إنه لا يمتحن كابن عبد البر رحمه الله، ويقول إن الصديق أفضل من الشهيد، من الشهيد. الله تعالى ذكره في آية النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وترتيبهم على حسب فضلهم. القول الثاني أنهم يفتنون ويختبرون، قال بهذا ابن القيم رحمه الله تعالى، وقال: لا دليل على عدم اختبارهم. الصغار والمجانين وغير المكلفين، وكل هذه المسائل محل خلافها، لكن المشهور من كلام العلم أن الصغار أيضا لا يفتنون لأنهم غير مكلفين. واختلف في الكافر هل يختبر أو لا يختبر لوضوح أمره، أمر واضح. والذي رجحه جمع من أهل العلم أنه يفتن. وفي حديث البراء الطويل، خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، طويل الحديث جليل حقيقة، ولما يلحد القبر فجلس النبي صلى الله عليه وسلم جلسنا حوله ومعه مخصرة ينكت بها، فقال: استعيذ بالله من عذاب القبر مرتين وثلاثة، وقال في أثنائه: كأن على رؤوسنا الطير. كناية عن إيش؟ عن السكون والسمت والهدوء. أين الناس اليوم يا أخوة؟ وهذا لهيبة المقام يا أخوة، هيبة المقام. واللي على رأس الطير ما يتحرك، لو تحرك راح يطير. ثم ذكر الحديث بطوله على موت المؤمن وموت الكافر ومجيء الملائكة له، وذكر العمد أن الكافر تطرح روحه بعد أن يصعد بها إلى السماء وتغلق أمام باب السماء، فتطرح روحه طرحا ثم يأتيه ملكان فيسألانه. فدل الحديث على أن الكافر لم يسأل. والوالد المشهور فأما الكافر أو المرتاب في رواية أو منافق، ولكن حديث البراء هذا يرجح قول من قال إنهم يختبرون، وفي اختبارهم تنكيل بهم وتعنيف لهم وإن كان أمرهم واضحا. وأما المنافق فكان يتظاهر، ولهذا يقول سمعت الناس يقولون شيء. هذا ما يستدل به من يقول الكافر لا يمتحن، يقول هذا خاص منافق، لأن المنافق هو الذي يسمع الناس يقولون شيئا فيردده ظاهرا لكنه لا يعتقده في قراءة نفسه. مما يذكر يا إخوان أيضا من الذين لا يفتنون من يموت يوم الجمعة وليلتها. قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت يوم الجمعة وليلتها إلا وقاه الله فتنة القبر. الحديث في السنن، وأهل العلم يحسنون هذا الحديث أو يصححونه، إلا وقاه الله فتنة القبر. ثم هذه الفتنة لهذه الأمة ولي سائر الأمة، ويعنى بالأمة أمة الإجابة. الوارد أنهم يفتنون، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه أوحي إلي أنكم، يخاطبهم، لكن هذا لا ينفي أن تكون الأمم الأخرى لا تفتن، بل كل أمة تفتن وتسأل عن نبيه. لكن بعد ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم السؤال عن من؟ عن الإيمان به صلى الله عليه وسلم. قال يضرب بمنزلة من حديد يسمعه من يليه إلا الثقلين. والحكمة في أن الله عز وجل لا يسمع الناس عذاب القبر. قالوا لي هذا الحكم، أولا سترا عن الميت، ثاني عدم إزعاج أهله، هل هو إذا علموا أنه يعذب لا شك ينزعجون شديد. الأمر الثالث قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر، خشي أن يترك الناس الدفن إذا كان مدفون ربما يعذب. ومنه أيضا فوات المصلحة في الامتحان، لأنه لو سمع الناس من يعذب في قبره فات كونه غيبا وصار أمرا إيش؟ مشاهدا محسوسا. وهذا من أمور الغيب التي يؤمن بها المسلم كما جاءت في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا الجواب الصواب عند سؤال هذا الجلال والإكرام. ثم بعد الفتنة إما نعيم دائم متصل بنعيم الجنة، وإما عذاب سرمدي متصل بعذاب النار. قال في حديثه البراء عندما يجيب المؤمن هذه المسائل يقول الله عز وجل أن أفرش لعبدي من الجنة وألبسوه من الجنة وافتح له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها وريحانها، وبخلاف الكافر فيقال افتح له بابا إلى النار عياذا بالله. ثم يأتي المؤمن رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الرائحة، فيقول من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالخير، فيقول أنا عمل القصر، بخلاف الكافر أو المنافق. فيأتي رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الرائحة، فيقول من أنت؟ فيقول أنا عملك السيء. هذا العمل يا إخوان يصحب الإنسان معه في دنيا، كلما عمل كلما أجر وكلما زاد عملا، والأعمال يجر بعضها إلى بعض، يكون معه في قبره، يؤنسه ويزيل وحشته، يكون معه في العرصات، عرصات القيامة أيضا، في الميزان توزن الأعمال، وفي الصراط تجري بهم أعمالهم كما قال صلى الله عليه وسلم، ويكون معه إلى أن يدخل به الجنة. ويقال وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعمل. عندما يوضع الإنسان في قبره يا إخوان يضغطه القبر ضغطة، قال فيها صلى الله عليه وسلم لو أن أحدا نجا من ضغطة القبر لنجا منها سعد بن معاذ. هذا الذي يقول أيضا تحرك له العرش وفتحت له السماء وشهده 70,000 من الملائكة، ضمته الأرض ضمة ثم فرج عنه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ولكن ضمتها للمؤمن ضمة رفخ وحنان، كان على وجهها يعبد الله عز وجل، يعمل الخيرات، يشهد في الأعمال الصالحات. فلما مات بكته السماء والأرض، ولهذا قال عن الكافر فما بكتهم، نعم فما بكت عليهم السماء فما بكت عليهم السماء، خلاف المؤمن فالأرض تبكيه، وعندما يودع فيها تضمه، لكنها ضمة رفق وحنان. وأما الفاسق فتشتد ضمتها عليه، تضمه، ثم بعد ذلك يفسح له في قبره ويمد له فيه. وأما الفاسق والفاشر والكافر فلا شك تشتد ضمتها وضغطتها له. نرجع إلى عذاب القبر ونعيمه. الأدلة على عذاب القبر يا إخوان من القرآن، مر بنا يا إخوان فكون شيء. أحسنت، في سورة الأنعام قوله تعالى ترى الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذابا. وأيضا قوله تعالى عن فرعون وقومه النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وقالوا عن قوم نوح مما خطيئاتهم أغرقوا، نعم فأدخلوا النار. وقال عن المحتضر فلولا إذا بلغت الحكوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إلي منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعون إن كنتم صادقين، فأما إن كان المقربين وأما إن كان أصحاب اليمين، ثم قال وأما إن كان من المكذبين الضالين. فانظروا الفرق يا أخوان، المقربون السابقون ثم أصحاب اليمين ثم عياذا بالله الضالون المكذبون. وأما السنة فحديثها كثيرة، تذكر لي شيء على ألسنتكم. أحسنت، هذا حديث عباس صحيحين لما مر بقورين وقال إنهما لا يعذبان وهما يعذبان في كبير إلى آخر. أين هذا الذكر الذي نقوله، هذا الدعاء الذي نقوله يكون صلاة يا أخوان. قال صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليتعوذ بالله من أربع. يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. وفي حديث البراء الذي مر: استعيذوا بالله، قال لهم صلى الله عليه وسلم: من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة. نعم. بعد عذاب القبر كان بعدها إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد. نعم. جزاك الله خير. كيف؟ يعني في عذاب القبر، يعني فيه المعتزلة، يعني فيه وموقفهم من النصوص كما تعرفون الأحاديث. نعم، أحاديث أحد خلاص، مع أن المشهور عند أهل العلم أن أحاديث الأحاد إذا تلقت الأمة بالقبول فإنها تفيد العلم اليقيني، وأما نصوص القرآن القطعية فإنهم نعم يؤولونها ويردونها، والمعتزلة منهجهم تحكيم العقل وتقديمه على النص، فعقولهم لا تحتمل مثل هذه الأشياء فردوها ولا قوة إلا بالله. لكن لا ريب أن الإيمان بهذه الأمور داخل في الإيمان باليوم. داخل. نعم، داخل في اليوم. نعم. شيخ عفى الله عنك، من مات مرابطا، كيف من مات مرابطا يوما الفتنة؟ إيه، ورد الحديث في هذا، قال ورد الحديث، قال: وأمن الفتان إذا هو مات نعم في رباطه. نعم. فصل. قال رحمه الله: إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه. إلى أن تقوم القيامة الكبرى، والتي أطبق المسلمون عليها ولله الحمد، بل أهل الملل على اختلاف فيما بينهم. وهذه القيامة الكبرى هي التي كان يكابر المشركون في إنكارها، وإثباتها لا شك نصوصه كالشمس ويقتضيه العقل، إذ ليس من المعقول أن يخلق الله تعالى خلقا ويتركهم سدى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله تعالى وتقدس أن يخلق الخلق هكذا عبثا، يأكلون ويشربون كالسوائم والبهائم، ثم لا يكلفون ولا يحاسبون. تقوم القيامة بعد ذلك. في حديث عبد الله بن عمرو المخرج في مسلم، بعد أن ذكر الدجال وذكر قتل عيسى عليه السلام له، وذكر النفختين، نفخة الصعق يصعق الناس بعد ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: فينزل الله أو يرسل مطرا مثل الطل أو الظل، شك نعمان أحد رواته، فتنبت فيه أجساد بني آدم، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام واختلف النفخات كما مر بنا بالتفسير يا أحمد. فقيل: كم نفخة؟ نفختين. سيته قيل ثلاث وقيل اثنتان. شيخ الإسلام ابن القيم وابن كثير يرون أنها ثلاث نفخات: الفزع والصعق وهو الموت والبعث. وبعض العلم الحجر من الشيخ ابن باز رحمه الله يرون أنهما نعم أنهما نفخت. قال تعالى: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. هذه النفخة الأولى، وقد يستدل بهذه الآية من يرى أنهما نفختان. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا، من مرقدنا سكت ثم هذا ما وعد الرحمن، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. القول الأول للكفار، يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. قيل إنهم ما بين النفختين يرفع عنهم العذاب فيكون كالنومة لهم، الله أعلم. وقيل بل هذا بالنسبة لعذاب الآخرة، يعتبرونه مرقد. ثم قال إما الملائكة أو المؤمنون، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت لصيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. يقول سعيد بن عمر ثم نفيخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ثم يقال أيها الناس هلموا إلى ربكم، ثم يقال أخرجوا بعث النار، قال لآدم، فيقال من كم؟ فيقال من كل 1999، فذلك يوم يشيب الوليد وترى الناس سكارى وما هم سكارى. في حديث أبي سعيد الصحيح شق ذلك على الصحابة، قالوا أينا ذلك الواحد؟ فقال أبشر، إن منكم واحد، إن من يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد. يقوم الناس لرب العالمين، وحينها تبدأ القيامة الكبرى بأمورها العظيمة وبمشاهدها العظيمة. نعم، عفو الله عنك. وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس فيلجمهم حفاة غير متائلين، عراة غير مكتسين، وأول من يكسى في القيامة محمد صلى الله عليه إبراهيم عليه السلام، غرلا غير مختونين، في رواية بهما ليس معهم شيء. أبي العباس حديث الصحيح قال قام فينا صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس إنكم تحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيد. نعم، فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد. تنصب الموازين، الشيخ هنا يعني كأنه أجمل رحمه الله، أتى بالكلام مجملا، وإلا قبل الموازين هناك وقوف الناس في العرصات، عرصات القيامة يقفون فيها زمنا طويلا. تقال ربنا في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا، اللهم ارحمنا برحمتك. يوقف الناس ويشد كربهم ويبلغ منهم العرق مبلغا حسب أعمالهم، فمنهم من يصل عرقه إلى كعبه، ومنهم من يصل إلى ركبته، ومنهم من يصل إلى حقوه، ومنهم من يلجمه إلجاما، وتدنو منهم الشمس فتكون منهم قد رميل. يقول الراوي لا أدري أراد ميل الأرض، مسافة الميل الأرض، أو مكحلة من المكحلة، أما ظنك بالشمس عندما تدنو بالناس وتكون قريبة منهم وهم في هذه الحال العظيم فيشد كرههم، ثم يرفع لهم الحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم فيرده من أذن الله له أن يرده، وهذا أول الأمان لهم. من يرد الحوض ويشرب منه يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها، ما يظمأ بعدها. ثم يأتي بعد ذلك العرض، والعرض ثبت في كتاب ربنا ورد في كتاب ربنا ورد في كتاب ربنا وروي في السنة أيضا في القرآن في قوله عز وجل يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. روي في حديث فيه كلام أن الناس يعرضون ثلاث عرضات، فعرضتان جدال ومعادي والثالثة يرحمك الله تتطاير فيها الصحف، ومع العرض وبعد العرض يحاسب الناس يحاسبهم ربنا عز وجل. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسير، إلا من استثني. من استثني؟ وفيهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. اللهم اجعلنا منهم جميعا يا أرحم الراحمين. 70,000 في رواية، مع كل 1,000 70,000، بل في رواية أخرى مع كل واحد 70,000. هؤلاء لا يحاسب، وبقية الخلائق يحاسبون، ولكن من نوقش الحساب كما قال صلى الله عليه وسلم هلك أو عذب. قالت عائشة رضي الله عنها فإن الله يقول فسوف يحاسب حساب من يسر، قال ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب من نوقش الحساب هلك. بعد ذلك وبعد الحساب والله هو النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة خاضوا فيهم، قالوا لعلهم الذين ولدوا في الإسلام لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما خرج أخبروه فقال كما تعرفون هم الذين يسرقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكل، هم متوكلون على الله عز وجل، فلا يطلبون من أحد أن يرقيهم، لكن يرقون أنفسهم لا بس أرقي نفسهم، لا يكتمون لا يتطيرون ما يتشاء. ثم جماعها على ربهم ماذا؟ على ربهم يتوكل. هذه أمور كبيرة أمور عظيمة يا أخوان، لكن فضل ربنا عظيم. الإنسان يجتهد في طاعة ربه ويجتهد في سؤاله وفي التضرع إليه أن يبلغه هذه المقامات العالية وأن يعينه على أسبابها. تنصب الموازين بعد ذلك، وهل هي موازين أم ميزان واحد؟ خلاف بين أهل العلم، بعضهم يقول موازين لأن الوارد في القرآن الجمع، لم يرد في القرآن إفراد أبدا، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. وتأمل الآية الأولى نخرج التفسير يا فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. أول شيء اسم الإشارة أولئك أحمد شفيه البعيد جاء باللام الدالة على البعد، مع أنه المشاعر قريب من ثقلت موازينه يدل على بعد المكانة والقدر والمنزل. ثم قال هم ضمير فصل يدل على إيش؟ يدل على الحصر ويدل على التوكيد. ثم قال أولئك هم المفلحون، تعريف طرفي الجملة أيضا يدل على الحصر. ثم جاء بالجملة الإسمية الدالة على إيش؟ اسمه. والفلاح ما هو يا محمد؟ في كلمة بعض العلم يقول لا توجد كلمة تؤدي معناها، والعلماء على كل حال يقول الفلاح فوز والسعادة والظفر. الشيخ السعدي دائما يقول الفلاح الفوز بالمرغوب والنجاة من ماذا؟ والنجاة من المرغوب. هذا حال من ثقلت موازينه. وقيل هو ميزان واحد لوروده في بعض الحديث كلمتان، هذا آخر حديث البخاري، خفيفتان اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله في الميزان، قال في الميزان فقط. هنا مسألة مرت علينا يا إخوان، ما الذي يوزن؟ الأصل أن الذي يوزن هو ماذا؟ الأعمال. لكن قد يقول قائل يا إخوان الأعمال أشياء عملها الإنسان، أشياء عملها الإنسان هي في صحيفة عمله كذا، لكن كيف توزن؟ الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. أمور القيامة يا إخوان يجب الإيمان بها وبما ورد من النصوص فيها وبمعانيها، ولكن دون تكييف، لا نكيف، لأنها غيب. القيامة كلها غيب لا يعلمها إلا ربنا سبحانه وتعالى، قيامها وما فيها أيضا من حيث حقائقها وكيفياتها. وليس في الدنيا، يقول ابن عباس، مما في الجنة إلا الإيش؟ أسماء، أما فيها ماء وعسل مجرد اسم بس، أما الكيفيات فلا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وكذا العذاب ولا قوة إلا بالله في شدته، أيتخيل الإنسان ويتصور بعقله الصغير البسيط؟ إذن الأصل أن الذي يوزن هو الإيش؟ الأعمال. لكن ربما يخص بعض الناس فيوزن العامل نفسه، كما ورد في شأن مسعود، لهما في الميزان أثقل من جبل أحد. وفي الحديث الآخر خرج الصحيح يؤتى برجل السمين لا يزن عند الله، لا يعدل أو لا يزن عند الله جناح نعم جناح. وربما توزن الصحيفة، ووزن الصحيفة هو وزن العمل، لأن الصحيفة فيها ماذا؟ فيها العمل، كما في حديث البطاقة عندما يؤتى برجل فيكون بين يدي الرب سبحانه وتعالى فينشر أمامه 99 سجل، فيقال أتمكن هذا الشيء؟ يقول لا. يقول ألك حسناته، فيبهت الرجل فيقول فيقال له إنك لا تظلم، فتخرج له بطاقة كتب فيها لا إله إلا الله، هذه الكلمة العظيمة، فتوضع في كفة الميزان الأخرى فتطيش السجلات ولا يفكن مع اسم الله تعالى شيئا. والميزان نؤمن به كما ورده، لأن ربنا خاطبنا بهذا القرآن وأنزل هذا القرآن بلسان عربي مبين، فلا نعقل من الميزان إلا الميزان معناه، أما كيفيته فالله أعلم. لكن العلماء يقولون هو ميزان له لسان وله ماذا؟ نعم، وله كفتان. والمعتزلة يقولون ما في ميزان، وإنما المراد بالميزان العدل، يقولون العدل. وهل الميزان إلا مظهر من مظاهر ماذا يا إخوان؟ مظاهر العدل. نعم عفى الله عنك. قال: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال. يوزن كل شيء، كل عمل صغير أو كبير، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسب. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه السورة على عم الفرزدق الشاعر قال: حسبي هذه، حسبي هذه تكفيني. والغيب أنها عظيمة يا إخوان. إذا كان المسلم يعتقد أنه سوف يرى كل عمل عمله خيرا كان أو شرا، حتى مثقيل الذر منه، فإن هذه عظيمة في الترغيب وفي ترغيب. أن الإنسان يرغب في كل خير، يعمل كل خير حتى ولو قل، حتى ولو كان مثقال ذرة، لا يحقر من الخير شيئا. فكيف بالخير إذا كان كثيرا؟ وأن يبتعد بنفسه عن الشر حتى القليل منه، حتى ما ثقل. ثم قال: نعم. ثم قال: فأخذ كتابه بيمينه وأخذ ثم تنشر وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال. فأخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره. نعم، آخذ كتابه بيمينه، تنشر الدواوين، تنشر الدواوين، وهذا عند العرض تتطاير الصحف. فيأخذ من يأخذ كتابه بيمينه، ويأخذ من يأخذ كتابه بشماله. الشيخ يقول: أو من وراء ظهره، كأن البعض يأخذ بالشمال وبعض يأخذ من وراء ظهره، وقيل بل يأخذه من شماله لكن تلوى يده حتى تكون نعم إلى ظهره فيأخذه من وراء ظهره. اللهم أمنا من الفزع الأكبر، آمين، وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، آمين. نعم عفى الله عنك. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال. فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال عز وجل: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. قيل طائره يعني عمله الذي طار منه، لأن الإنسان إذا عمل عملا خلاص طار منه، إن كان صالحا كتب له فيه خير وأجر، وإن كان ضد ذلك كتب عليه إثم وزر ولكم كذاب، على يمكنه استرجاع مرة ثانية إلا أن يتوب ويستعتب. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. في حديث أنس رجل الصحيح لما قال العبد: يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ قال: بلى. قال: فإني لا أجز لما شهدني إلا من نفسي. قال: فيختم على فيه ثم يقال جوارحه أنطقي، فتشهد جوارحه بعمله، ثم يخلى بينه وبينها فيقول: بعدا لك بعدا، قد كنت والله أناضل عنك. قبل أن تشهد عليه جوارحه يجادل ويحاول النجاة بأي وسيلة وبأي طريق، حتى إذا شهد عليه أقرب شيء إليه أسقط في يده فاستسلم الأمر، والله المستعان. وهذه الصحائف يا إخوان دونت على الإنسان في هذه الدنيا. وضع الكتاب فترى المجرمين المشركين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. كم ننسى يا إخوان من الأعمال التي نعملها وقد أحصيت علينا ودونت علينا. الواجب على الإنسان دائما أن يراقب ربه وأن يحاسب نفسه. في كلمة جميلة لعمر مشهورة، نعم، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن تزن، واستعدوا للعرض الأكبر على الله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فمن حاسب نفسه قبل الحساب هان عليه الحساب، ومن وزن أعماله قبل الميزان ثقلت أعماله في الميزان. يحاسب نفسه، يدين نفسه. فإذا شعر وحس بتقصيره شهد نفسه ما دام في الفسحة، وإن رأى منه عملا صالحا حمد ربه وسأله القبول، سأله القبول وثبات والمزيد. نعم، أحسن الله لك. ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون. نعم، يحاسب الله سبحانه وتعالى الخلائق ويخلو بعبده، الحديث يضع عليه كنفه يعني ستره ويقول فعلت كذا يوم كذا وكذا، ثم يقول سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك. الله أكبر. ولهذا مر بنا أحمد أن الستر يتضمن أمرين، ما هما؟ المغفرة تضمن أمرين، ما هما؟ التجاوز والستر. فربنا يقول سترت عليك في الدنيا ما علم بك وهو يغفرها. ربنا كريم سبحانه وبحمده ورحمته عظيمة لا يأس من روحه ولا من رحمته. والمسلم يا إخواني في حياته بين رجائه رحمة ربه وبين خوفه من ذنوبه وآثامه ومعاصيه، يكون بينهما فلا يغلب أحدهما على الآخر. وإلا فإن لله تعالى 100 رحمة أنزل منها واحدة، وأما 99 فجعلها ماذا؟ ليوم القيامة يرحم بها عباده سبحانه وبحمده. نعم، أحسن الله إليك. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها. يعني يقول الكفار لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، لأنه لا حسنات أو لا حسناتي، يجوز الوجهان. شمعونة سالم إذا كان اسم نافي الجنس يجوز أن يبلع الفتح والكسر. ليس الكافر حسنات يوم القيامة، أين ذهبت حسناته؟ في الدنيا. قد يكون الكافر يا أخوان في بر، في صلة، له أعمال صالحة، فأين تذهب؟ تعجل، يعجل له يا أخوان. وإنما عرض لك هو على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم، قطعهم الله تعالى من الدنيا ووسع عليهم ما كفأهم به، كما ثبت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكافر إذا عمل عملا صالحا أطعم به طعمة في الدنيا حتى يأتي يوم القيامة. فليس لهم حسنات حتى توزن، وإنما الميزان ليعرف به ماذا يا إخوان؟ الحسنات والسيئات. فمن ثقلت موازينه فرضكم في حمل. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. ومن تساوت حسناته وسيئاته العراف. أعراف؟ نعم هذا أعراف يا أخي. ومآلهم إلى الجنة. نعم. أحسن الله إليك. فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها، وفي عرصات القيامة الحوض المورود. أحسن الله إليك. وفقه الله يا أخوان. تبارك عليكم. سبحانكم. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.